بالنكت، فهذه اللفظة اختلف في الصواب فيها، هل يقال معلل أو معلول أو معلل؟ لأن أصل الفعل هو أعلى، وأعلى هذا فعل مزيد، مزيد بالهمزة، والقاعدة أن الفعل المزيد على الثلاثي فإنه إذا أريد منه اسم مفعول يؤتى بمضارعه ثم يبدل حرف المضارع ميما مضمومة ويفتح ما قبل آخره. فهنا الفعل أعلى وليس الفعل علل، لأن أعلى أي ذكر فيه علة، وأما علل فمعناها شغل، شغل مثلا علل الصبي أي شغله بشيء وألهاه به. فلهذا انتقدوا كلمة معلل وقالوا إن الصواب فيها معل، معل الأصح من حيث اللغة أن يقال حديث معل، يقال هذا الحديث أعله فلان من النقاد فهو حديث معل وليس معللا. ويجوز أن يقال حديث معلول لأنه نقل في اللغة استعمال معلول وإن كان أصل الكلمة معل، بخلاف معلل فإن هذه الكلمة كما قلنا مأخوذة من علل الصبي مثلا بشيء أي ألهاه به، وليس من أعل بمعنى ذكر علة في الحديث أو شيئا مقابل ذلك أو يشابهه. فإذا الصواب أن يقال هذا حديث معل أو حديث معلول. فأما الحديث المعل أو المعلول فتعريفه في الاصطلاح هو الحديث الذي وجدت فيه علة مع أن ظاهره السلامة منها، وهذه العلة هي السبب الخفي القادح كما مر معنا في تعريف الحديث الصحيح. نبه الحافظ ابن حجر على طريقة معرفة العلل، فبين أن النقاد يعرفون علل الأحاديث من خلال القرائن وجمع الطرق، من خلال النظر في الحديث وفي طرقه واستكشاف القرائن الموجودة فيه يتبينون العلة. ولهذا نقل عن ابن المديني رحمه الله أنه قال الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، يعني الذي يريد أن يعرف هذا الحديث سلم من العلة أم لا فينبغي أن يجمع الطرق. ما هي الطرق؟ هي الأسانيد، الأسانيد التي يروى بها الحديث. فإن الناظر في الحديث إذا جمع الطرق يتبين هل الرواة اتفقوا في الرواية أم لا، فإذا اتفقوا فمعنى ذلك أن لا يوجد إعلال من جهة الاختلاف، فإذا اختلفوا فلا بد من النظر والترجيح والنظر في القرائن، فإذا وجد أن أحد الجانبين أقوى رجح كما سيأتي إن شاء الله. فلذلك قال الحافظ إن المعلل أو المعل يطلع عليه بالقرائن وبجمع الطرق. طيب، من العلل يا إخوان لها أنواع كثيرة سيأتي تفصيلها، لكن العلة تقع في المتن وتقع في الإسناد. ونأخذ مثال لعلة في السند، قالوا حديث يرويه يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البيعان بالخيار. فهذا الطريق بيّن العلماء أنه معل، الطريق يعني السند وليس المتن، المتن صحيح من طرق أخرى، لكن هذا الإسناد فيه علة. ما هي العلة؟ أن يعلى بن عبيد خالف تلامذة سفيان الثوري فجعل الحديث عن سفيان عن عمرو بن دينار، والصحيح أنه عن سفيان عن عبد الله بن دينار، فأبدل راويا في السند براو آخر على سبيل الخطأ. كيف عرف ذلك؟ تتبع أسانيد الحديث فوجد أن تلاميذ سفيان كأبي نعيم الفضل بن دكين ومحمد بن يوسف الفريابي وغيرهما رووا الحديث على الصواب، وهم أحفظ من يعلى بن عبيد، فلذلك أعلت رواية يعلى بن عبيد، وكان الصواب في رواية الحديث حديث سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وليس عن عمرو بن دينار كما رواه يعلى بن عبيد. فهذا مثال من أمثلة النقد أو الإعلال في الإسناد. هناك أمثلة تتعلق بالمتون ستأتي بالتفصيل، لكن ننبهها هنا أن هذا النوع نوع عام يشمل أنواعا كثيرة. المعل هذا اسم عام يشمل أنواعا كثيرة لأن العلل تتنوع، فعندنا ما يسمى بالقلب وما يسمى بالاضطراب والمزيد في متصل الأسانيد والإدراج، وهذه الأنواع سيأتي إن شاء الله تفصيلها، فهي من أنواع العلل وتندرج تحت المعل، فالمعل أعم منها وهي أنواع خاصة داخلة فيه. طيب، فإذا هنا يعني كما تقدم في المثال السابق يعلى بن عبيد قالوا إنه غلط في روايته عن سفيان حيث جعل الحديث من حديث عمرو بن دينار، والصواب أنه حديث عبد الله بن دينار. يقول الحافظ ابن حجر بعد ذلك: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد. الآن ذكر لنا نوعا جديدا من أنواع العلل وهو الإدراج، ويسمى هذا النوع في الاصطلاح المدرج. والإدراج في اللغة مأخوذ من الإدخال، يعني أدرج الشيء في الشيء أي أدخله فيه، نعم، كما الآن نسمي يعني درج الطاولة يسمى درجا لأنه تدخل فيه الأشياء الدفاتر والأغراض، نعم، فالإدراج مأخوذ من الإدخال. طيب، هذا الإدراج نوعان عند المحدثين: إدراج في السند وإدراج في المتن، وأوضحهما الإدراج في المتن فنبدأ به لوضوحه. ومعنى الإدراج في المتن أن يدخل في الحديث المرفوع كلام من كلام أحد الرواة سواء الصحابي أو غيره، فإذا أدخل في الحديث المرفوع الذي يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام ولم يفصل فيه بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام هذا الراوي، فهذا الإدخال يسمى إدراجا. بالمثال يتضح المقال. مثلا قالوا: حديث يرويه ابن المبارك رحمه الله عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا الحديث هكذا روي: للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فصار الحديث سياقه كله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء بينوا أن هذا الحديث وقع فيه إدراج، وأن آخر الحديث ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، ويعني أخطأ فيه من أدرجه ولم يفصله. فجاء في روايات أخرى من طرق أخرى عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال في هذا الحديث: للعبد المملوك أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فهذا الطريق الذي فيه والذي نفس أبي هريرة بيده يبين أن هذا الكلام كلام من؟ أن هذا الكلام كلام أبي هريرة رضي الله عنه، بينما الرواية السابقة عن ابن المبارك وقع فيها إدراج في هذا الحديث. وبين هذا الرواة عن ابن المبارك كحبان ابن موسى وغيره، نعم بينوا هذا. طيب، ثم يعني نبه العلماء على أن هذا الإدراج الذي وقع في الحديث حتى لو لم يطلع على الطرق فإنه يظهر من الكلام أن هذا الكلام ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستحالة إضافته إليه. فكيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الجهاد والحج وبر أمي، وأمه صلى الله عليه وسلم ماتت وهو في السادسة من عمره عليه الصلاة والسلام، ماتت وهو صغير، فكيف يقول وبر أمي؟ ثم أيضا قالوا: يستحيل أن يتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مملوكا، لأنه يتعارض مع جناب النبوة. فهذا من أمثلة الإدراج في المتن. أما الإدراج في السند وهو أن يدخل في السند ما ليس منه، فله صور كثيرة، له يعني صور كثيرة جدا. نضرب لبعضها مثالا. قالوا: حديث رواه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ أعيد السند لتتصور القضية. عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري، وسفيان يرويه عن ثلاثة من المشايخ وهم واصل ومنصور والأعمش. هؤلاء الثلاثة من المشايخ يروون هذا الحديث عن أبي وائل واسمه شقيق بن سلمة، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود. قال رسول: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث الذي فيه أن تجعل لله ندا وهو خلقك إلى آخر الحديث. هذا الطريق بين العلماء أنه وقع فيه إدراج، إدراج ليس في المتن وإنما إدراج في السند. كيف؟ قالوا: هذا الحديث يروى على وجهين، يروى من طريق منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود مرفوعا. منصور والأعمش راويان عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا. هذا وجه. الوجه الآخر يروى من طريق واصل عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة، دون أن يكون بين أبي وائل وابن مسعود واسطة. فهنا قال ابن مهدي: أدرج حديث واصل في حديث من؟ في حديث الأعمش ومنصور، بأن جعل هؤلاء الثلاثة كلهم يروون الحديث عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فأدرج قالوا ابن مهدي هذا الحديث حديث واصل في حديث منصور والأعمش. فهذا نوع من أنواع الإدراج، وصف العلماء بقولهم: من الإدراج في السند أن يسمع الراوي حديثا من طريق جماعة مختلفين في إسناده فيرويه عنهم باتفاق. الجماعة المختلفون: الأعمش ومنصور وواصف، ويذهب يرويه عنهم باتفاق. نعم، فهنا هذا يسمى إدراجا ولا يبين ما اختلفوا فيه، فيدرج حديث واصل على حديث منصور والأعمش. طيب، هذا من أمثلة الإدراج. ولا شك أن إدراج الإسناد هو فيه بعض الغموض، لكن مثلا من لم تتضح له الصورة يعيد النظر مرة أخرى في المثال الذي ذكرته لعله يفهمه إن شاء الله. طيب، إذن الإدراج كما سبق نوعان: إدراج في المتن وإدراج في السند، وطريقة معرفته كما تقدم من خلال جمع الطرق، وربما وجد في المتن دلالة على أن هذا الحديث لا يمكن أن يكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في حديث أبي هريرة الماضي. ثم بين الحافظ ابن حجر أن هذه المخالفة قد تكون بالتقديم والتأخير. التقديم والتأخير في ثلاثة أنواع: إما التقديم والتأخير في اسم الراوي، وإما التقديم والتأخير في المتن، وإما التقديم والتأخير في السند. كيف اسم الراوي؟ مثلا راوي من الرواة يسمى مر بن كعب، فيأتي أحد الرواة فيخطئ في اسمه ويجعله كعب بن مرة، يقدم يجعل اسمه اسم أبيه وهكذا، فهذا يسمى القلب في اسم الراوي. القلب المقصود به في الاصطلاح إبدال راو براو آخر، أو إبدال إسناد بإسناد آخر، أو إبدال متن بمتن آخر، هذا هو القلب. وله كما قلت ثلاثة أنواع: إما أن يبدل في الاسم نفسه اسم الراوي، كأن يكون مر بن كعب فيجعله كعب بن مرة، أو يكون الوليد بن مسلم فيجعله مسلم بن الوليد، فهذا قلب في الاسم. وقد يكون القلب في المتن، متن الحديث، ولذلك أمثلة كثيرة، من أشهرها حديث إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. يعني هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه بهذا اللفظ: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، يعني أن الذي يؤذن الأذان الأول للفجر هو من؟ هو ابن أم مكتوم، والذي يؤذن الأذان الثاني هو بلال. لكن العلماء بيّنوا أن هذا الحديث مقلوب، قلب في متنه، وأن الصحيح فيه إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فهنا حدث قلب في المتن من بعض الرواة، والصحيح هو هذا اللفظ الأخير. قالوا من أدلة ذلك بالإضافة إلى قضية الطرق وقوتها: تعلمون أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان كفيفا، فكان يقول له الصحابة إذا طلع الفجر يقولون له أصبحت أصبحت، فيقوم ويؤذن، فهو الذي كان يؤذن الأذان الثاني وليس بلال رضي الله عنه رضي الله عنهما جميعا. طيب، فهذا من أمثلة قلب المتن. أيضا من أمثلته المشهورة حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، جاء في آخره عند الإمام مسلم في الصحيح، جاء فيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فبين العلماء أن هذا اللفظ وقع فيه قلب، وأن الصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وحمله القاضي عياض على أن هذا وقع من الرواة عن الإمام مسلم رحمه الله وليس من الإمام نفسه، بدليل أنه أخرج رواية الموطأ للحديث بعده ولم يسقها، وقال مثله، معنى ذلك أن لفظ الموطأ واللفظ الذي أورده متشابهان متماثلان. ففي الموطأ الرواية على الجادة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فهي نفس الرواية التي في الأصل في صحيح الإمام مسلم. هذا قلنا أيضا الإبدال قد يكون إبدال راو براو آخر، يعني إبدال في السند، يبدل سند بسند. وهذا الإبدال أيضا تنبهوا إلى أنه قد يكون متعمدا أو متعمدا، قد يكون متعمدا وليس على سبيل الوهم والخطأ. فالإبدال والقلب المتعمد عند المحدثين له اسم جديد. أولا نأخذ مثاله ثم نذكر اسمه. قالوا من الإبدال المتعمد حديث رواه حماد بن عمرو النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا لقيتم المشركين فلا تبدأوهم بالسلام. فهنا قالوا وقع قلب في السند متعمد من حماد بن عمرو النصيبي، فإنه جعل هذا الإسناد من رواية الأعمش عن أبي صالح، والصواب أنه من رواية سهيل عن أبيه أبي صالح، فأبدل راويا مكان راو. لماذا فعل ذلك؟ قالوا ليغرب به، ليظهر أنه انفرد بإسناد قوي لا يوجد عند غيره. وهذا حماد بن عمرو النصيبي متهم بفعل هذه الأمور. وهذا الفعل كما قلت له اسم جديد أو مصطلح يسميه المحدثون بسرقة الحديث، سرقة الحديث، وليس فقط الأموال التي تسرق بل أيضا الأحاديث ربما سرقت. كيف ذلك؟ لأنه يعني سرق إسناد الأعمش عن أبي صالح وجعله لحديث سهيل عن أبي صالح، نعم. وقلنا إنه يفعل ذلك من أجل ما سمعته الإغراب، من أجل الإغراب. إيش معنى الإغراب؟ يعني أنه يقول عندي سند ليس عندكم، نعم، فيطمع الرواة في الأخذ عنه وفي الرواية عنه بأنه متميز بما ليس عند غيره. إذن ما هي سرقة الحديث؟ سرقة الحديث أن يبدل إسناد مكان إسناد أو راو مكان راو قصدا للإغراب، أن يبدل إسناد مكان إسناد أو راو مكان راو قصدا متعمدا. لماذا؟ للإغراب. فهذا يسمى بسرقة الحديث، وهو أحد أنواع إيش؟ القلب، أحد أنواع القلب. طيب، يقول الحافظ بن حجر: أو بزيادة راو، يعني المخالفة قد تكون كما مر بالإدراج أو بالقلب أو بزيادة راو. يعني في الإدراج الذي مر معنا سابقا زيادة في المتن، هنا زيادة راو. هذا النوع له اسم جديد يسمى المزيد في مختصر الأسانيد، ويعنون به أن يروى الحديث بإسناد يكون معروفا به، ويأتي أحد الرواة ويزيد فيه راو الصحيح أنه غير مذكور فيه، يكون للحديث إسناد ويأتي راو فيزيد راويا آخر في هذا السند على سبيل الخطأ. فهذا السند الذي زيد فيه هذا الراوي يسمى بالمزيد في إيش؟ في متصل الأسانيد، لأن هذا الإسناد معروف وصحيح من غير هذه الزيادة، فهو إسناد متصل دون هذه الزيادة، وإنما هذه الزيادة خطأ. بالمثال كما نكرر كثيرا يتضح المقال. قالوا مثاله حديث رواه عبد الله بن مبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واثلة يقول سمعت أبا مرثد الغنوي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. يعني تلاحظون أني ربما أسرع في قراءة السند لكني أعيده مرة ثانية وثالثة وربما رابعة من أجل أن يعني يتضح لكم ولا يتضجرن أحد من يعني بسبب الإسراع. يعني سأعيد، أعرف أن الأسانيد ضبطها لا يكون من أول مرة بل يحتاج إلى مرة وثانية وثالثة ورابعة. هذا الحديث قلنا يرويه من؟ يرويه ابن المبارك عن سفيان هو الثوري عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، نعم، عن بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني أحد التابعين قال سمعت واثل بن الأسقع الصحابي رضي الله عنه قال سمعت أبا مرثد رضي الله عنه. هذا الحديث قال العلماء وقع فيه زيادة، هو من المزيد في متصل الأسانيد، فإن الرواة الآخرين رووه من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لم يذكروا فيه أبا إدريس بين بسر وواثلة. فقوله عن أبي إدريس أو سمعت أبا إدريس هذا زيادة. كيف عرفوا ذلك؟ قالوا تتبعوا الطرق فوجدوا أن الرواة عن سفيان والرواة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ذكروا الحديث عنه قال حدثني بسر قال سمعت واثلة قال سمعت أبا مرثد الغنوي، فلا يوجد بين بسر وواثلة أحد، وإنما بسر يرويه سماعا عن واثلة مباشرة. فذكر أبي إدريس في هذا السند قالوا وهم. قال أبو حاتم الرازي يرون أن ابن المبارك وهم في هذا. قال وكثيرا ما يحدث بسر عن أبي إدريس، فغلط ابن المبارك وظن أن هذا مما روى عن أبي إدريس عن واثلة، وقد سمع هذا بسر من واثلة نفسه. فإذا هذا الإسناد، إسناد ابن المبارك الذي فيه ذكر أبي إدريس بين بسر وواثلة، هذا إسناد خطأ، هو من المزيد في متصل الأسانيد، لأن الإسناد متصل برواية بسر ابن عبيد الله عن واثلة بلا زيادة ذكر أبي إدريس. والسبب أن الأحاديث الأخرى في العادة يرويها بسر عن واثلة، بسر عن أبي إدريس، فأخطأ ابن المبارك رحمه الله على جلالة قدره وعلمه في رواية هذا السند. يعني يتبين لنا يا أخوان أن الحافظ المتقن ربما يقع في بعض الأوهام، لكن هذه الأوهام والأخطاء هي قليلة ونادرة في جانب حديثه. وأيضا يتبين لنا أن هذه الأوهام والأخطاء والمخالفات تتبين للنقاد من خلال جمع الطرق، فهم جمع الطرق عن سفيان وجمع الطرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فوجدوا أن الثقات يروون هذا الحديث دون ذكر أبي إدريس في هذا السند. هذا النوع من أنواع علوم الحديث يا إخوة اعتنى العلماء به وصنفوا فيه، ومن ذلك أن الخطيب البغدادي الذي مر معنا سابقا أن قل نوع من أنواع علوم الحديث إلا وله فيه كتاب، صنف في هذا النوع كتابا سماه التمييز أو تمييز المزيد في متصل الأسانيد، لكن هذا الكتاب في هذا العصر على يعني من عداد المفقود، ويوجد رسائل علمية تجمع مادة هذا النوع، وأما كتاب الخطيب نفسه فهو في عداد المفقود. طيب، ثم قال الحافظ رحمه الله: أو بإبداله، يعني أن المخالفة ربما تكون بسبب الإبدال، ولا مرجح إبدال راو مكان راو بلا ترجيح. يعني إذا كان هناك ترجيح مثل ما مر في أمثلة المقلوبة السابقة، سواء كان خطأ أو عمدا، فهذا يسمى مقلوب فقط. لكن إذا وقع إبدال راو مكان راو ولا يمكن أن ترجح أحد الوجهين، فهنا يسمى مضطربا. فالحديث المضطرب ما هو؟ هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متباينة لا يمكن الترجيح بينها، الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة لا يمكن الترجيح بينها. وهذا الاضطراب قد يكون في السند وقد يكون في المتن. من أمثلته في الإسناد، من أشهر أمثلته، حديث شيبتني هود وأخواتها. هذا الحديث يا إخوة مداره عن أبي إسحاق السبيعي، والرواة رووه من جهة أبي إسحاق السبيعي، لكن اختلفوا اختلافا كبيرا، فمرة يجعلونه من مسند أبي بكر رضي الله عنه، ومرة يجعلونه من مسند أبي جحيفة رضي الله عنه، ومرة يجعلونه من مسند ابن عباس رضي الله عنهما، ومرة يجعلونه من مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ومرة يجعلونه من مسند عائشة رضي الله عنها. وكل هذه الأحاديث مدارها على من؟ على أبي إسحاق السبيعي. ومرة يجعلونه مرسلا عن أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة. فهذا الحديث اختلف الرواة فيه اختلافا كبيرا ولم يمكن الترجيح، لأن هذه الطرق متقاربة في القوة. وحكم باضطرابه الدارقطني في كتاب العلل، والحافظ ابن حجر في كتاب النكت. وقد يكون الاضطراب في المتن، قد يكون الاضطراب في المتن، لكن أمثلته عزيزة، أمثلة الاضطراب في المتن عزيزة. حتى المثال الذي ذكروه في كتب المصطلح لا يخلو من يعني مقال، يعني ذكروا حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في المال لحقا سوى الزكاة. وروي من الطريق نفسه بلفظ: ليس في المال حق سوى الزكاة. فمتنان مخرجهما واحد ويرويان بالإثبات والنفي، قالوا هذا اضطراب. لكن هذا المثال الصحيح أنه وقع هناك خطأ من أحد رواة سنن ابن ماجه، وإلا الحديث الصحيح فيه لفظ الإثبات، وهو إن في المال لحقا سوى الزكاة. وذكرنا في التعريف أن شرط الاضطراب والحكم به ما هو يا إخوة؟ ألا يمكن الترجيح. وهنا يمكن الترجيح، لأن يعني حوالي 6 مصادر أو 7 مصادر كلها من طرق متنوعة إلى الشعبي راوي الحديث عن أبي حمزة عن فاطمة يروون الحديث في لفظ إن في المال لحقا سوى الزكاة. فعلى كل يعني أمثلة الاضطراد في المتن عزيزة، وحتى الأمثلة التي بعضهم ذكرها مثل ما قالوا في حديث الرجل الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ملكتكها بما معك من القرآن أو زوجتكها أو أنكحتكها، هذا لا يعد اضطرابا لأن هذا من الرواية بالمعنى فليس من الاضطراب. الاضطراب هو ألا يمكن الجمع، ألا فرق بين زوجتكها وأنكحتكها وملكتكها، كلها مفادها والمراد بها التزويج. طيب الاضطراب يا أخوة يوجب الضعف، يوجب الضعف. الحديث المضطرب من أنواع الحديث الضعيف. لماذا؟ قالوا لأن وجود الاضطراب يدل على عدم ضبط الراوي للحديث. وجود الاضطراب يدل على عدم ضبط الراوي للحديث، لكن الاضطراب المؤثر كما سبق. أما الاضطراب في لفظ الحديث من حيث المعنى هذا ليس يعني مخلا في الرواية، وإنما الاضطراب المؤثر كما تقدم مثلا في حديث شيبتني هود يروى مرسلا مرة ويروى مرفوعا مرة ومسندا، يروى عن صحابي ويروى عن صحابي آخر ومخرج الحديث واحد. نعم، مخرج الحديث المقصود به الراوي أو جزء السند الذي يدور عليه الحديث، هذا المقصود بالمدرج مخرج الحديث. ذهبنا للإدراج. نعم، مخرج الحديث يا إخوة يعني هذا مصطلح عند المحدثين، المقصود به الراوي أو جزء السند الذي تدور عليه الأسانيد. يعني إذا تتبعت الأسانيد ستجد أن هذه الأسانيد تدور على راوي معين فهو مخرج الحديث أو مداره. فقد يكون المدار هو المخرج، وقد يكون المخرج أخص من المدار. طيب، يقول الحافظ ابن حجر في النخبة يا إخوة هنا قال وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا. يعني هذا القلب الذي مر معنا أنه قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن قد يقع على سبيل الخطأ والوهم، الخطأ غير متعمد، لأن يا إخوة لا يخفى عليكم الأحاديث ليست أحاديث محدودة العدد، ليست 5 أحاديث 10 أحاديث 100 حديث، نعم مئات أو ألوف الأحاديث. فالراوي قد يروي مئات أو ألوف من الأحاديث، ثم هذا الراوي الذي يروي المئات أو الألوف لا يروي متونا وإنما يروي متونا بالأسانيد. الحديث باصطلاح المحدثين المقصود به الإسناد مع المتن، فهذه المتون مع الأسانيد متنوعة فلذلك ضبطها صعب. يذكرون قصة يا إخوة ربما يعني أتعبناكم بالعلل التي سبقت، يذكرون قصة يقولون إن بديع الزمان الهمذاني صاحب المقامات قدم إلى نيسابور وكان فيها الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك، وكان بديع الزمان الهمذاني شابا صغيرا وكان متوقد الذكاء وحافظا يسمع القصيدة لأول مرة ويحفظها من مجرد سماعها، فصار يستهزئ بالمحدثين ويقولون فلان الحافظ وفلان الحافظ، وما الحفظ الذي عند هؤلاء حتى يلقبون بهذا اللقب؟ فبلغ ذلك أبا عبد الله الحاكم صاحب المستدرك فقال لأحد تلامذته خذ هذا الجزء من الحديث وقل للبديع أن يحفظه في أسبوع ليس في ساعة أسبوع. فجاء الطالب إلى هذا الأديب الشاعر الكبير وقال له: يقول لك شيخنا أبو عبد الله احفظ هذا الجزء في أسبوع. فأخذ البديع الزمان الجزء ونظر فيه، وإذا فيه حدثنا فلان قال أخبرنا فلان عن فلان عن فلان، فقال: أسماء مختلفة وأشخاص متباينة، فأنا يحفظ هذا؟ فرجع الطالب إلى أبي عبد الله الحاكم وأخبره بما حصل، فقال لبديع الزمان قال: قل له أن يعرف قدر هذا العلم. فإذا قضية حفظ الأسانيد ليست مسألة سهلة، ولهذا يقع فيها الوهم والخطأ ممن لم يكن حافظا. ولهذا تميز هؤلاء المحدثون المتقنون لهذه الأسانيد، تميزوا بهذا اللقب، بلقب الحافظ. فذكر الخطيب البغدادي رحمه الله أنه لا يطلقون اسم حافظ إلا على من كان يحفظ الأحاديث لأسانيدها لصعوبة ذلك. فلا يتعجب يا إخوة من وقوع الوهم والخطأ في بعض الأسانيد حتى من بعض كبار الحفاظ لما يقع فيها من التشابه والتداخل. المهم يقول الحافظ ابن حجر أن هذا القلب والإبدال قد يقع على سبيل الامتحان، يعني يقع متعمدا، قد يفعله المحدثون على سبيل الامتحان. ولذلك الحافظ العراقي في الألفية يقول: ومنه قلب سند لمتني نحو امتحانهم إمام الفن في مئة لما أتى بغداد فردها وجود الإسناد. يعني يشير إلى أن هناك قصة مشهورة عند المحدثين في قضية القلب على سبيل التعمد، وذلك أن الإمام البخاري رحمه الله قدم إلى بغداد، فبلغ المحدثين في بغداد قدومه، فأرادوا أن يعرفوا هل ما يسمعونه عنه من سعة الحفظ وقوة الذهن هل هذا صحيح أم لا. فانتدبوا عشرة من الرواة وحفظوا كل واحد منهم عشرة أحاديث، لكن هذه العشرة أحاديث قلبوا أسانيدها فجعلوا لها أسانيد ليست لها، غيروها وأبدلوها، وقالوا لكل واحد من هؤلاء أن يسأل الإمام البخاري عن العشرة هذه التي حفظها. فلما جاء الإمام البخاري انتدب له هؤلاء العشرة وبدأوا يسألونه، فقال الأول: ماذا تقول في حديث كذا الذي يروى بالسند الفلاني، فذكر الإسناد والمتن. ماذا تقول في الإسناد الثاني، فذكر الثاني ثم الثالث إلى أن انتهى من عشرته. ثم الراوي الآخر أيضا سأل عن العشرة التي يعني حفظها، والإمام ساكت، فظن الناس أنه لم يعرفها ولم يتنبه لها. فلما انتهوا رجع إلى الأول فقال له: أما الحديث الأول الذي ذكرت سنده كذا فصوابه كذا، وذكر إسناده الصحيح، وأما الحديث الثاني الذي ذكرت أن إسناده كذا فصوابه كذا. فانتهى من العشرة الأولى قد حفظ الخطأ وبين الصواب، ثم الراوي الآخر أيضا ذكر له الأسانيد الخطأ وبين الصواب فيها إلى الراوي العاشر، فتعجب الناس من ذلك وازداد تعجبهم بسبب حفظه للخطأ لأول وهلة. وهذا شيء يعني ليس من العادة أن يصله الإنسان، بل هذا شيء يكاد أن يكون معدوما، فتعجب الناس من ذلك أشد العجب من قوة حفظه للخطأ ثم معرفته بالصواب. وهذه قصة مشهورة عند المحدثين، رواها ابن عدي في كتاب شيوخ الإمام البخاري عن جماعة من مشايخه، فهي قصة يعني مستحسنة وإسنادها لا بأس به، ولا يضر الجهل بأولئك المشايخ لتعددهم، فحتى لو فرض أن بعضهم قد يكون ضعيفا فإن البعض الآخر يكون ثقة، فلا يضر وجود الضعف في بعضهم. يعني قالوا في نهاية هذه القصة، قالوا: ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها، وأسانيدها إلى متونها، فأقر له الناس بالحفظ وأدعنوا له بالفضل. فهذا من أمثلة القلب المتعمد، لأن هؤلاء البغداديون من المحدثين تعمدوا قلب هذه الأسانيد ليختبروا ويمتحنوا الإمام البخاري ويعرفوا مقدار حفظه ومكانته، فتبين لهم أنه إمام حافظ متقن شديد الحفظ قوي الذهن، يحفظ لأول وهلة من أول سماع، فلا غرابة إذن قوله إنه يحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح، فإن الله عز وجل قد آتاه حافظة متميزة لا تكاد توجد عند غيره إلا القليل النادر. نعم، قلب الامتحان يا إخوان أجازه المحدثون، لكن بشرط أن ينتهي في وقته، بحيث لا تدون تلك الأحاديث المقلوبة في الكتب، لا تدون، لأنه أجيز لغاية ولضرورة تنتهي بقدرها وتنتهي في وقتها. نعم، وأما تعمد القلب لغير ذلك فإنه لا يجوز. طيب، ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، هذا يعني آخر نوع إن شاء الله لو طلنا عليكم، قال: أو بتغيير حروف، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. ذكرها هنا نوع التصحيف والتحريف، أو المصحف والمحرف. التصحيف والتحريف تكون فيه المخالفة في النقط أو الشكل. النقط تعرفون يا أخي النقاط، مثلا حرف الباء نقطة من تحت، حرف التاء نقطتان من فوق، حرف الجيم نقطة من وسطها، حرف الخاء نقطة من أعلى، هذه النقاط المعروفة. فإذا وقع الاختلاف في النقط طبعا على سبيل الخطأ، فهذا يسمى بالتصحيف. وإذا وقع في الشكل، الشكل يعني الحركات، الضمة، الفتحة، الكسرة، فهذا يسمى كما نبه الحافظ التحريف. فإذا كان التغيير بالنقط فيسمى التصحيف، وإذا كان بالشكل يسمى التحريف. هكذا يرجح الحافظ ابن حجر رحمه الله، لكن غيره من العلماء يطلق على الجميع تصحيفا وتحريفا. أي تغيير في النقط أو الشكل يسمونه تصحيفا وتحريفا. وهذا التصحيف والتحريف قد يكون في الأسانيد وقد يكون في المتون، قد يكون في أسماء الرواة وقد يكون في بعض ألفاظ المتون. يعني مثلا قالوا إن هناك راويا يسمى العوام ابن مراجم، العوام ابن مراجم، فصحفه بعض المحدثين وجعله العوام ابن مزاحم. ما الذي حصل؟ يعني مراجم بالجيم وقبل ذلك بالراء والجيم، فصحفه بعضهم وقرأه إيش؟ مزاحم بالزاي والحاء. نعم، والسبب في ذلك يا أخوة، ترى قديما، والذي يراجع المخطوطات القديمة يرى هذا ويعرفه حق المعرفة، كان أكثر الكتب لا ينقطها الكاتبون، ما ينقطون، فتكتب كلمة مراجم ومزاحم بنفس الهيئة، فالذي لم يسمعها من المشايخ سيقرأها على الوجه الخطأ. نعم، لذلك من أوجه البعد عن التصحيف وقلة الوقوع فيه أن يأخذ الطالب العلم من أهله من المشايخ، أما الذي يأخذ العلم من الكتب فإنه يقع في التصحيف. فلذلك قالوا لا تأخذ القرآن عن مصحفي ولا العلم عن صحفي، يعني لا تحفظ القرآن عمن حفظه من المصحف، ولا تأخذ العلم عمن أخذ العلم من الصحف. يقال صحفي لأن النسبة يا إخوان إلى المفرد، فمفرد صحف صحيفة، والنسبة إلى صحيفة صحفي، وهذا الصواب. بعضهم يقول ولا العلم عن صحفي، الصحيح فيها صحفي، فهي نفسها هذه صحفت. نعم، فالشاهد أن التصحيف يا إخوان كيف يحذر منه؟ يحذر منه بالأخذ عن الشيوخ. نعم، ثم أيضا العلماء اهتموا بهذا عناية كبيرة، لأن الاعتماد على الكتب صار كثيرا، فجعلوا وسائل عديدة يعني تجنب التصحيف. فإذا جاءك اسم راوي ربما تصحف، مثل هذا العوام بن مراجم، أو راوي اسمه مثلا نسير ابن ذعلوق، يعني قد يقرأه قارئ بشير وبشير، قد يقرأه قارئ يعني شخص يعني بشير، قد يقرأه قارئ آخر بشير، يعني مثلا من التابعين القصة التي ذكرناها في بداية الدروس عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال لمن؟ قال لبشير بن كعب: إنا كنا إذا سمعنا الرجل يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بأسماعنا. فهذا الراوي التابعي ما اسمه؟ بشير. ربما تأتي وتقرأه وتقول بشير. طيب كيف نضبط هذا؟ العلماء صنفوا مصنفات تسمى مثلا كتب المؤتلف والمختلف، من أجل ألا تقع في هذا التصحيف، وصنفوا في التصحيف نفسه مصنفات. فمثلا أحد المحدثين الأدباء وهو أبو أحمد الحاكم أبو أحمد العسكري، واسمه الحسن بن عبد الله العسكري، المتوفى سنة 382، صنف كتابا سماه تصحيفات المحدثين، وهو مطبوع في 3 مجلدات، وجعله قسمين: قسم في أسماء الرواة التي تصحف، وقسم في المتون التي أيضا يقع فيها التصحيف، وهو مطبوع متداول. أيضا صنف الدارقطني، توفي بعد العسكري ب3 سنوات، 385، صنف كتابا سماه التصحيف، لكنه في عداد المفقود، أما كتاب العسكري فهو موجود ومطبوع. فإذا العلماء اعتنوا بهذا العلم، فما يتعلق بالتصحيف على وجه العموم صنفوا فيه كتبا، وما يتعلق بأسماء الرواة صنفوا كتبا تسمى المؤتلف والمختلف، وأعظمها كتابان، وسيأتينا يعني الكلام عليه في وقته، لكن من باب يعني إتمام الفائدة، عندنا كتاب الإكمال لابن ماكولة، وكتاب توضيح المشتبه لابن ناصر الدين. أي اسم أشكل عليك في كتابته في نطقه ففي الغالب تجده في مثل هذين الكتابين مضبوطا محررا. نعم، أيضا يوجد كتاب لطيف الحجم، صغير الجرم لكنه كبير النفع، يسمى المغني في ضبط الأسماء، للفتني الهندي وهو مجلد واحد. أغلب الأسماء التي تمر في الأسانيد والأنساب التي يقع فيها الخطأ اعتنى بضبطها، فالذي يريد أن يحترز من مثل هذه الأخطاء فإنه ينبغي يراجع مثل هذه الكتب. الحديث الذي مر معنا سابقا، حديث ابن المبارك الذي فيه لولا الجهاد والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك، قال العلماء إن أحد الرواة يسمى حبان بن موسى رواه عن ابن المبارك بلفظ والذي نفس أبي هريرة، حبان بكسر الحاء، لكن يوجد رواة آخرون بفتح الحاء مثل حبان بن واسع وحبان بن هلال، فإذا قرأت حبان حبان أو حبان حبان فهذا نوع من التصحيح والتحريف، فتحذر منه في مراجعة كتب ضبط الأسماء فإنها تساعدك على ذلك. قد يكون أيضا التصحيح والتحريف يا أخوان قد يكون في المتون، وهذا أشد بشاعة، وإن كان كلاهما بشعان وشنيعان، لكن الأشد بشاعة أن تصحف وتحرف في الأحاديث النبوية، لأنك يعني تتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، وإذا وقع على سبيل الخطأ والوهم فالخطأ يعني صاحبه معذور ولكن خطأه مردود. يعني قالوا مثلا ابن لهيعة وهو أحد الرواة المشهورين الذين يعني تكلم فيهم بالضعف وأنه اختلط في آخر عمره بسبب احتراف كتبه، روى حديث احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فرواه بلفظ احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، نعم، فصحف كلمة احتجر أي جعل مكانا يعني محجورا، نعم، مخصوصا له في اعتكافه، نعم، فصحفه وجعله إيش بدل احتجر أي احتجم، جعله احتجم، وهذا تصحيف. ويعني ذكروا أمثلة كثيرة للتصحيف تراجع في أماكنها. طيب، ثم يقول الحافظ ابن حجر ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، يعني الراوي يجب عليه أن يروي اللفظ كما سمع إذا كان متمكنا مستحضرا منه، لا يجوز له أن يغيره، أن يبدل اللفظ مكان لفظه ما دام أنه يحفظ اللفظ. لماذا؟ لأن الألفاظ النبوية لها من الدلالات والمعاني وما يستنبط منها من مفهومها ومن منطوقها ما لا يستنبط من الكلام الآخر، وربما لو أبدل لفظ مكان لفظ يتغير ما يمكن أن يستنبط من تلك الألفاظ. ولهذا المحدثون يعني يعتنون كثيرا بقضية ضبط الألفاظ ويحاولون أن يأتوا بالأحاديث على ألفاظها التي سمعت من مشايخهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيما إذا كان الراوي مستحضرا لذلك اللفظ. لكن لو فرضنا أنه مستحضر للمعنى في بعض الألفاظ غير مستحضر للفظها، فهنا قالوا تجوز له الرواية بالمعنى بشرط أن يكون ممن يعرف ما يحيل المعاني، ممن يعلم ما يحيل المعاني، معنى يحيل المعاني أن يغيرها، يعني يكون عنده من العلم باللغة العربية والقوة فيها بحيث أنه لو أبدل لفظة مكان لفظة لا يأتي بمعنى جديد يغير المعنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من شروط رواية الحديث بالمعنى، ورواية الحديث بالمعنى لا تجوز إلا عند الضرورة وبهذا الشرط، لا تجوز إلا ضرورة عند العجز عن الإتيان باللفظ وبهذا الشرط، وهو أن يكون عالما بما يحيل المعاني. طيب نكتفي بهذا القدر ونأخذ أسئلتكم إذا كان هناك أسئلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: وردت كلمة سياق في الفقرة التي درسناها اليوم مرتين، ثم المخالفة إن كان بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحح والمحرف، نرجو بيان المعنى في كلا الجملتين. نعم، السياق المقصود به إذا كان السياق في المتن المقصود به يعني ألفاظ المتن، ألفاظ المتن يعني هذه الألفاظ إما أن تبدل بألفاظ جديدة، وإما أن تبقى الألفاظ لكن تغير هيئتها. فإذا ابتلت بألفاظ جديدة بالتقديم والتأخير فهذا هو القلب، مثل ما مثلنا مثلا حتى ورجل أنفق نفقة ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هنا السياق تغير أو لا تغير؟ السياق يعني هذه الجملة، هذا التركيب تغير، لكن ما وجه هذا التغيير أو كيفيته؟ هو إبدال الكلمة، أبدلت مكان كلمة أخرى بالتقديم والتأخير. نعم، وربما كان الإبدال يبقى السياق. أنت إذا قلت كما قال باللهيعة، قال إيش؟ احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في المسجد. السياق بقي، لكن ما الذي وقع؟ وقع تصحيف حرف مكان حرف، وهو أنه قال بدل ما يقول احتجر قال احتجم. كذلك الراوي الذي قال العوام ابن مزاحم، السياق بقي سياق السند لكنه صحف في أحرف هذا الاسم. يعني السياق سياق الكلام ومساقه ويعني جملته وتركيبه، هذا المقصود بالسياق. وقد يكون السياق سياق السند وقد يكون سياق المتن. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يعلم أن فلانا هو الذي أخطأ من جهة الإدراج أو القلب؟ نعم، هذا كما نبهنا يا أخوان يعلم عن طريق جمع الطرق، يعلم بجمع الطرق. نعم، كما يقول يعني هذا في الألفية يعني في القول التي مرت معنا عن علي بن المديني قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأ. إذا جمعت الطرق يتبين لك من الراوي الذي أخطأ من خلال جمع الطرق. تدرس هذه الطرق وينظر في القرائن والأدلة الموجودة فيها التي تدل على الراوي المخطئ. نعم، السلام عليكم. يقول: ما الفرق بين إدراج الإسناد والمزيد في متصل الأسانيد؟ نعم، أحسن. الإدراج في الإسناد يا إخوة يعني قد يكون يعني له صلة بالمزيد في متصل الأسانيد، لكن بالنسبة للإدراج في السند لا يلزم منه أن يكون يعني دعوني يعني أشرح لكم من ناحية أخرى. مثلا يعني دعونا نشرح الالتقاء، التقاء الإدراج مع المزيد في متصل الأسانيد. الآن ابن المبارك رحمه الله لما أضاف إلى إسناد سفيان عن ابن جابر عن بسر عن أبي واثلة لما أضاف من أبا إدريس، لا يوجد إسناد آخر هناك فيه أبو إدريس للحديث نفسه، وإنما ذكر أبا إدريس وأدخله في هذا السند مع أنه ليس فيه، بخلاف الإدراج الذي ذكرناه سابقا مثلا مثلنا به. عندنا إسنادان للحديث نفسه، أحدهما فيه زيادة والآخر ليس فيه زيادة، مثل الحديث الذي مثلنا به يرويه الأعمش ومنصور، عندهم زيادة راو هو عمرو بن شرحبيل، فأدرج هذا السند في هذا الإسناد. فعلى كل، لو فهمنا يا إخوان أن الإدراج أو المزيد في متصل الأسانيد هو نوع من الإدراج لا بأس، ويدل على ذلك أن من صنف في المدرج أدخل المزيد في متصل الأسانيد فيه. يعني حديث لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها الذي مر معنا مذكور في كتاب الخطيب البغدادي الفصل للوصل المدرج في النقل. فإذا الخطيب جعل المزيد نوعا من أنواع الإدراج في السند، فالخلاصة أن الإدراج في الإسناد هذا هو الاسم العام، يندرج تحته بعض أنواع المزيد في متصل الأسانيد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول كيف أعرف أن هذا الحديث شاذ وأن هذا فيه زيادة ثقة؟ نعم. لا، هو ربما أنا أصلح السؤال، ما علاقة الشاذ بزيادة الثقات؟ ما العلاقة؟ العلاقة يا إخوة، زيادات الثقات أو زيادة الثقة لا تخلو بين أمرين، لا تخلو أن تكون على حالتين. الحالة الأولى أن تكون هذه الزيادة مقبولة، والحالة الثانية أن تكون هذه الزيادة غير مقبولة. الزيادة غير المقبولة تسمى شاذة. فإذا زيادة الثقة والشاذ يصلح أن نقول بينهما عموم وخصوص من وجه. إيش معنى عموم وخصوص من وجه؟ يعني يجتمعان وإيش ويفترقان. متى يجتمعان؟ يجتمعان إذا كانت الزيادة ما سمعت إذا كانت غير مقبولة فنقول هي زيادة شاذة، فنحكم على الحديث هذا حديث فيه زيادة وهذه الزيادة شاذة، أو نقول فيه شذوذ لأن هذه الزيادة مرجوحة. فهنا يجتمع الشاذ مع زيادة الثقة ويفترق، لأن الشاذ قد لا يكون زيادة ثقة، قد يكون شيء آخر غير زيادة الثقة. نعم، قد يكون أمرا آخر غير زيادة الثقة. وأيضا زيادة الثقة قد تكون مقبولة فلا تكون شاذة، فهما يجتمعان ويفترقان. يجتمعان إذا كانت زيادة الثقة مردودة، مثل زيادة أي العمل أفضل؟ قال الصلاة في أول وقتها. فكلمة في أول نجد مثلا أن النووي رحمه الله قال هذه زيادة شاذة، فهنا اجتمع في الحديث أنه فيه زيادة وأنه شاذ. وقد لا تكون هناك في الحديث زيادة وهو شاذ، وقد تكون الزيادة مقبولة فلا يكون الحديث شاذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل ماذا يدرس الطالب بعد النخبة وما هو ترتيب دراسة كتب المصطلح؟ نعم، نبدأ من نرتب السؤال. ترتيب كتب المصطلح، يدرس أولا مختصرا لطيفا مثل البيقونية أو طرفة الطرف للفاسي يدرسها على أحد الأساتذة من طلبة العلم، ثم ينتقل بعد ذلك إلى النخبة، نخبة الفكر، ثم ينتقل بعد ذلك إلى ما هو أوسع، وهو في ما هو أوسع مخير، إما يدرس مثلا ألفية الحافظ العراقي أو ألفية الحافظ السيوطي، أو يدرس متن تقريب النووي مع شرحه التدريب، أو يدرس اختصار علوم الحديث لابن كثير. نعم. ثم المرحلة الرابعة ينتقل إلى الكتب الموسعة والمدققة في هذا العلم، كالنكت لابن حجر وشرح العلل لابن رجب وفتح المغيث للسخاوي. والمرحلة يعني العليا جدا أنه بعد أن درس هذه الدراسة الموسعة وخلالها يمارس الصناعة الحديثية من حيث التخريج، تخريج الأحاديث والحكم على الرواة والجرح والتعديل وجمع الطرق ومعرفة الاختلاف والترجيح. إذا جمع بين هذه الأمور فإنه سيكتسب ملكة قوية متميزة في هذا العلم بعد توفيق الله عز وجل. إيش السؤال الأول من طرف الحلقة؟ كتيب كتب مصطلح وماذا يدرس بعد المخبر؟ نعم يعني أجبنا عليه. السؤال هذا كذلك من جنس هذا السؤال السابق، يقول: ما هي المنظومة التي تفيد طالب كلية الشريعة وتكون سهلة جامعة للمصطلحات بسهولة ومرونة؟ جميل. سبق يا إخوان في الفصل الماضي عقدنا دورة في اختصار نظم الشمني على نخبة الفكر، وذكرنا في بداية هذه الدروس أن من منظومات نخبة الفكر نظم الشمني على النخبة، فهذا النظم قريب من 200 بيت وزيادة يسيرة، إذا حفظها الطالب غير المتخصص، يعني حفظ هذه المنظومة ودرس شرحها، فإنه يكون عنده مشاركة جيدة في علم الحديث. وهذا السائل يقول، يسأل عن الرواية بالمعنى عند الطلاب، إذا كانوا لا يحفظون الحديث بألفاظها فيستدلون بمعنى الحديث، يعني كما قلت عند الضرورة وبشرط أن يكون ممن يعرف ما يحيل المعاني كما يعني نبه العلماء. أما إذا كنت شاكا في المعنى أو عندك ضعف في معرفة المعاني ينبغي ألا تذكر الحديث ولو بالمعنى. أما إذا كنت مستحضرا للمعنى ومتأكد أنك لن تغيره وعجزت عن أداء اللفظ فلا بأس، للضرورة. هذا ليس السؤال، إضافة من طالب يقول هذا الطالب: من اللطائف التي تذكر في التصحيح ما قاله الشيخ العلامة عبداد في تعليقه على البخاري، الشيخ من؟ العلامة من عباد حفظه الله في تعليقه على البخاري، فقال: من أبشع التصحيح قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ بدل قبل. نعم. على كل يعني التصحيفات يا أخوان كثيرة. نعم. ويعني المحدثون ذكروا فيها قصص يعني كثيرة تتبعوها، منها في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، يعني من القصص الطريفة قالوا إن أحد الرواة من رواة الحديث الكبار كان له مجلس سماع، فكان القارئ الذي يقرأ يلحن اللحن الخطأ في الإعراب، فضجروا منه من لحنه، فعرفوا أن هناك طالبا مهتم بالأدب، فهو في العادة لا يلحن إن شاء الله، فقال له: اقرأ يعني تخلصنا باللحن الطالب هذا. فبدأ فقال: حدثكم هشيم. فقال له الشيخ: ليس هشيم بل هو شيء. عن حصين. فقال له الشيخ: ليس حصين بل حصين. وصار يصحف الأسماء، فقال الشيخ: ردونا إلى قارئنا الأول، فإنه وإن كان يلحن فإن هذا يمسخ، فاللحن يعني أقل ضرر من التصحيف والتحريف، لكن كلاهما سيئان. ولا ينبغي يعني نصيحة عامة، لا ينبغي أن يقرأ القارئ اللحان والمصحف. ولذلك يعني الواحد منكم إذا كان يعرف من نفسه أنه يلحن ويصحف لا ينبغي أن يتصدر للقراءة على المشايخ. يعني بعض المشايخ يبتلون بقراء لحانين مصحفين، ينبغي أن يختار القارئ. نعم، واللحن يا أخوان يزول بمعرفة اللغة العربية وممارستها، والتصحيف يبتعد عنه الطالب كما قلنا بالأخذ عن المشايخ، لأنه يسمع الصواب كثيرا، فالذي يسمع الصواب كثيرا يستقر الصواب في ذهنه. نعم. طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.